أو تتبعون آباءكم ورأب يوغير المسرى ميسار من شدب قليسا ولو جيتكم هدان إذن الله إمادنا بدين دين هدان إذن الله إمادنا أهدا كهن بضم مما نغنك وجدتم عليه أتاشين آباءكم ورأب يوغير المسرى ميسار من شدب قليسا هدان إذن الله إمادنا الدين كهن بضم أو كم معان وحدا بيوغي كسو قليسا وحد أبا يوغي كسو قادين دين كفي عم وكهنون بضب خداني لله ما دانا وكواهم بذكذب قريسا قال حد الله غير واسدا قال وإخو يري نبي محمد با يري أو تتبعون آباءكم رأب يوغي المرأة قيسا قال النبي ولما وحورنا يوم الدين أو تتبعون مرأة قيسا آباءكم من راق إيسان اتفهمت أسلاكي ولو جئتكم هدان إذن الله إما دانا بدين أهدى دين كهمون بضا مما وجدتم عليه وحي أتكسروا قادين آباءكم أبا يوم قالوا وحيه إنا أنه بما أرسلتم به وحل إذن تصدر أي رسولية إيا وحد نوية إيسان مكافرون والدين وانكفروا فيه وأسفل جودي لجها إذا كبر حيوان. قالوا كفار في وحيهم ورسوله وجوابه. إن أنه بما شيء أرسلتم به لا يدك صادري وهو أهاب كافرون. وأندي إلهي بعيد. فانتقمنا وانكأرق وصمت. منهم كوي رسول سلا أبيه وانكأرق وصمت. فانظر أضرب فيري نبي محمد كيف صيري فيري. كان أيها طي عاقبة المكذبين كل المكذبين تأها الله بيريي خصوصا بيريي شركك أقبي على بيريي والكوة على الحمضة يضبرك يبلاي يدن بيسي فيه أضبر وحاقرك لا قل أول جئتكم قل إلا أغرياء غراء مكواب واضح وحين قل قل وحاطر عن نبي محمد أو تتبعون آباءكم ولا بيوغين من كذب جليسا لو جئتكم عدان إذن الله عدان بأهداء بدين الأهداء دين كان منفضا مما وجدتم عليه وحي أتكه شيئا آباءكم يا بيوغين بأهداء اسم تفضيل وهي موتا مالك علينا الوحى إيو كتابنا لين وهنون أها كتابك لنا كسي هنون بذيه وإيجا معناها الودة بعين يا مجرها يا عينان إيجا دعني قولي ما الله راعي قل وحاتلا أو تتبعون آباءكم أبا يوغي المذكر راعيسان لو جيتكم هدان إذن الله ما دانا بدين أهدا دين كهنون بضم مما دقن كي وجدتم عليه أتكهشين آباءكم أبا يوغي قالوا وحيدين إنا أنه بما أرسلتم به وحلا إنكو صدري وحكا سوا هضوهم ليه يهدين كلام كافرون إلهي بائل فانتقمنا منهم وانك أرق وصني مجرمين تا وانك أرق وصني فانظر فيري نبي محمد فانظر مؤمن الأركان فيري كيف سيدي كان يا هاتي عاقبة المكذب كوي الله يرسوس فيري عجبتوا رسوس يا هاتي فالفيري أفازوا أم خسروا مي فايدة مسوي خسارة خسروا يا رب خسروا يا رب مركي قل لي هذا نواصل أي قال كل نبي ومركي قال الله أغير قال كل نبي مثل لقومه أجل حين أنذرهم عذاب الله أتبتدون بآبائكم ورأب يوغي المكود يا نيسا ولو جئتكم بدين أهداء وأرشد مما كانوا عليه قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون وروحي لأيكم قصوا الدريب الدين نبيه قالوا إنا كافرون بكل ما أرسلتم به من التوحيد والإيمان والبعث والنشور إلهي بأي فانتقمنا منه فانظر فيه كيف كان عاقبة المكذبين فانتقمنا من الأمم المكذبة بأنواع العذاب فانظر كيف صار حالهم ومآلهم قصد النبي الله إبراهيم ما هلك لنا وقبل الله واذكر شيخ نبي محمد إذ وقته شيخ قال إبراهيم ويجي لأبيه أبيه وقومه ويجي إنني أنك براء بريبا كاه مما تعبدون وحد عاود إيسان وصنم يأي وصنع بريبا كاه عاود مالي إلا الذي أله موي وأن عبادتي سبريكاهين فضرني إي أبوري فإنه الله إي أبوري سيهديني سقا يهنونين دونه وخير وأفجد دونه وجعلها كلمة النبي إبراهيم حكيري كلمة باقية كلمة باقية أبو كيري في عقبه علبتي سي فرعي سكو باقية لعلهم وحمديه يرجعون إلى أصول نقضان توحيد نبي إبراهيم ما أوحو أكيد آبه يقوم في سيو شرك كجير بلا يؤن عامل اليوم مركاسو اسكبرية أنوب بريب عن كاه واحد عامل إيسا وإذل أليه أبو ريم مويه وأن عبادتي تبريك أهين إساقا إهانون الله أبو ريم كلمة لا سوحا إلهي كييري كلمة باقية أو نبي إبراهيم فرعي سي أولادي سي كو باقية كلمة لا توحيد كأوي أولاد النبي إبراهيم كم ضمان ما يسو قيب إلهي وحيدا هذه قيب توحيد كبح إلهي قيب إلهي وحيدا كضمان ما يسو واذكر شيء إذ وقت قال إبراهيم لأبيه أبيه أوي وآزر إيه وقومه قوم كيس المشركين تأه إنني أنقوي لبلاء لي بريء بريبا كاهي مما تعبدون وحد عابد إسان الله أهين إلا الذي أله موي فضرني إيه أبوري فإنه الله هاي أبوري سيهديني إسقعبها من خير كي يضم طيبة وجعلها كلمة وحكية للنبي إبراهيم كلمة باقية كلمة باقي كوة في عقبه فرعي سي أولادي سي لعلهم وحيمليه يرجعون توحيد كاية كلمة ضائنة النقضاء إلهي بوثير بل إما تعطوا ونور راحي هؤلاء كوار هير مكاد كفار قريشات ونور راحي وآباؤهم آبا يوغون ونور راحي حتى جاءهم إلى أوي مادو الحق حقي إلى أوي مادو وإسلام لمضى وكتابك القرآن كائه والرسول رسول إلى أوي مادو ومحمد رسول كوم مبين رسول لمديس يحق لمديس ويسكع الضهر مبينه وحبيا مني أنا أرحيب إلهي لكوا قال ضع يجي أبا يوقض إلى وحق إسلام لمده أقيمات رسول مبينه نوي ما دو حق بيا مني رسول سمرك أقي من نوحي من جوابين لغيس ولما وقت جاءهم أقي من كوا كفارتا الحق حق إسلام لمده النبي محمد هو ذي مرك أقي قالوا وحيده هذا كان كريم محمده هذا كتاب كم محمد وقرانه سحر وصحي بينه يعني سرع حاضر وإنا أنقنا به سحر كافرون ودين بينه ساحر هدي ليانا والنبي سحر هدي ليانا قران كأولجه ولما وقت جاءهم أيم الحق حق إسلام لماذا أمرك أيم قالوا كفار غير مكاد وحيهم هذا سحر وحن وصحر ما حق يا خير وسحر بيه وإنا أنقنا به سحر كافرون ديننا وكفرين به انت وحيك السيطرة وقالوا وحيهم كفار مكة لولا نزل هلا نزل ما لقسه الدجيو هذا القرآن القرآن كما محمد الشيخ ما لقسه الدجيو هذا القرآن يه على رهجول النين ما لقسه الدجيو ومن القريتين من إحدى القريتين لماذا ما قال نين كميدا ما لقسه الدجيو رجلك عظيم وين ونين وين ولا يقان وقيمة يمال له هذا الرجل العظيم اللي هو بسوى الدجي هي كان قرانا إليه محمد لا إله بسوى الدجي ورجل عظيم والله ماذا قرية ميت كم بدعة لماذا قرية الشيخ يان ومكية طائف عظيم لماذا يقول حيكوة دين حول البضان لا يقان ومقرنا يسابع يكو يقين إن عظيم لماذا إيمانك يتقوض صحيح هي عدالة هي مجمعين الجرمين محايا تيمو أبي طالب نبقى يسايا يتيمو أبي طالب محالا يسو دجين لها مانين وين أولا وضا قريا ميت كميدا مكيا طايف نالا قسو دجين لبقى قبل انت مقع ضمين لبقى قبله وقب قبله قال إجهالة يلي أن ما رجل وين لقسو دجين هبلي هبلي ولو سود جيرهج العظيم هو إلان فهمي وإذ قال إبراهيم واذكر شاك إذ وقته قال إبراهيم لأبيه أبيه أيلي إيه وقومه قوم كيسي إيه ومشركين إنني أنوغ براء بريبا كاهي مما تعبدون. واذكر يا محمد شيك حين قال إبراهيم الخليل لأبيه وقومه المشركين إنني بريء من هذه الأوثان وصمد العابدة بريبا كاهي التي تعبدونها من دون الله إلا الذي ألهم وأنا عبادتي سبري كاهي فضرني أي خلقني فإنه الله سيهديني إسقى يهنوني. لكن ربي الذي خلقني ربي واكي أبوري وأنشأني واكي أبوري وإذا لي من العدم أنجري فإنه يرشدني إلى الدين الحق وهنوني ويهديني إلى طريق السعادة وجعلها وحكي إلي نبي إبراهيم كلمة ذا كلمة باقية في عقبي كلمة فرعي في عربتي سيكون باقية. جعل إبراهيم هذه الكلمة كلمة التوحيد باقية في ذريته فلا يزال فيهم من يوحد الله أولاد نبي إبراهيم كالتنازل ما ينحو إنه كمليه دول إله وحيدين لعلهم يرجعون سيرصوا نغلا فجاء أن يرجعون إلى الإيمان من أشرك منهم كودي شرك تمينين صانوا وجعلها كلمة والله إله إلا الله والتوحيد إلهي بأي ربال إما تعطوا ونور أخي هؤلاء كوا كفار تغير مكادا وآباؤهم أبيوه ونور أخي متعت أهل مكة وآباؤهم وهم من عقب إبراهيم وفرع النبي إبراهيم بالإمداد في العمر عمر جيبا من زياده والنعمة حوله فاغتروا وحيكو كتومين بالمهلة كرشد أن كرناي واشتغلوا وحيكو مشغولا بالتنعم راحيسي واتباع الشهوات عن كلمة التوحيد بكم مشغولا حتى جاءهم الحق حق وإسلام نماده إلى أيماده والرسول المبين رسول رسالة نماديس أي عده بيانتا إلى أيماده حتى جاءهم القرآن وحق هي والرسول ظاهر الرسالة رسول رسالة ديس أي ظاهر مؤيد بالمعجزات الوحوجية الباهرة من عند الله. لما عولوا على تغليد الآباء ما كي آبا يوغوذ قليتين أولا يتفكروا في الحجة يغتروا كل قوانيكو كتوني بدون الإمهال كرشد ألا كورونا يدير كالي وإنتع الله إياه سدو ألا أوراقي بنعيم الدنيا فأعرضوا عن الحق. ولما جاءهم مركوئي من الحق إسلام نوادي مركي أطلق قالوا هذا صحر بيلي وقرآن كيوحي صحر كشيري. ولما جاءهم القرآن لينبههم من غفلتهم ويرشدهم إلى التوحيد ازدادوا عتوا وضلالا فقالوا عن القرآن إنه صحر قرآن كيبكوية ما صحر وإن أنه به صحر كافرون دين نبيه نحن كافرون به لا نصدق أنه كلام الله فما يسمي نبيه كلام إلهي. سموا القرآن صحرا وكفروا به واستحقروا الرسول رسول كينا ويحقرين عليه السلام فضموا إلى كفره من السابق قال لماذا وديه علي وحيقدر معاندة الحق عنا يولي استهانة به وقالوا لولا نزل هلا نزل محل وقصوا الدجين هذا القرآن على رجل تجل محل وقصوا الدجين من القريتين من إحدى القريتين لماذا قرية أمي الدوطة رجل كاسو عظيم ويت. قال المشركون بايد هلا أنزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير في مكة أو الطائف مفسرين توحي لهم يعنون وحي أجيدين قال ذو مركة الوليد بن المغيرة ورير مكة وفي مكة أو عروة بن مسعود الثقفي أو في طائف لبدا نبع مال كبادن ويلش بادن إلا يقان ومدك من الوقت ودجي به استبعدت قريش باف وغيستي نزول القرآن على محمد وهو فقير يقيم محمد فقير أهانجر حوالا لهانجر أقوان وليب أهانجرين أهانجرين أبيه أرقب واقترفوا وحيد البين أن ينزل على أحد الرؤساء والعظماء كوي إيه ومضح إيه فقوا أولي أورك سنائين لو يسود الجيو ظنا منهم وحي ملين أن العظيم هو الذي يكون له مال وجاه علي من وضعين المال يجاه تايب المودي وفاتهم وحاكتري أن العظيم هو الذي يكون عند الله تعالى عظيما عظيم لمضعين تايب الأكتفوي وهم يعتبرون مقياس العظمة الجاه والمال عظيم لماذا مال يجاه بكل ليين يوم. وهذا رأي الجاهلين في كل زمان ومكان ما انتدى أن جوبنه يدرك جاهلين فيه قيمة يشربته وحيوار كان مال يجاه. أما مقياس العظمة الحقيقة وينك حقيقة مقياس كالو قياسية عند الله تعالى وعند العقلاء اللي عند وحكرنا يتبع أكثر فإنما هو عظمة النفس والروح النفسية أي ويته وصمو الروح النفسية أي الرئيس ومن أعظم نفسا وأسمى روحا من محمد يا محمد كنف ويت يا محمد كسر رأي يا كذا إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ولهذا رد تبارك وتعالى عليه إلهي ما صدن صوص وتأولد لولا نزل بين هذا القرآن على هجين من القريتين عظيم وليد المغيري عروة إياه كوة عظيم إلهي ما صدن الجوال إلهي وحي أهم إياك ميا يقسمون قيبنا يا رحمة ربك ما بالنمض والرحمة إلهي لنبي محمد وكرتك إلهي بأو قدري وأو طوري كتاب كان هو حق والرحمة إلهي بأنه محمد وكيس ودجي أو طوري ما يقع بريق أوها يوه وليد بن المغيري يكدو ويا كدو ما يوي أهم إياك ميا يقسمون قيبنا يا رحمة ربك ما قيبنا يا ما بالنمض إيا شربت عزك ما قيبنا يا بل شد وحي الرحمة يا نبي نمضى قيبيان به نحن أن نقابا قسمنا قيبنا بينهم نحن هذا معيشتهم نرش هذا يا معيشة أما قيبنا في الحياة الدنيا نبي نمضى يا معيشة وحق عالسان نبي نمضى معيشة لعونا إليه الضيابا أنه قيبنا وإن إيه قيبنا نبي نمضى كسر رئيسي نيا إيه قيبنا يا ويقولنا يا نهر المالوس والدنجي والبريق وهي ما قيبنا يا مولي أهم إياك ميا كفارتو يقسمون قيبين آية رحمة ربك ربك رحمة ديس ونبي نمضى هي إيمان كان نحن أنك قسمنا بينهم إياك نحن هذا أقيبين معيشته في الحياة الدنيا نرشنا الدنيا لكل وليهين يا معيشة أقيبين أقيبين ما ناسمين وحياة المعيشة إلى ما ننفس من ذلك ورفعنا بعضهم بركوت بنكوري إلي وندلعني فوق بعضك بركة لدوشه درجاتي درجات من أكبر يلون قدالها انت معيشة دي أقايب النبي يعني كوك لسا الرئيسين وانقايبت وانقايبتك لكسا الرئيسين يبقى للي ورفعنا بعضهم بركوت من كوريا لنا فوق بعض بركة لجوشيسة درجات سدا وحانوية اللي يتخذ ولا مكي ليتخذ إنو كي يشو بعضهم يجا بركوت بعضهم بركة كالي سخريا من الله سخيري إنو كي يشو والرحمة ربك ربك الرحمة ديتا وإيمانك ومقرنا إذا هذا ربيع ونبي نمضى يا خير كخير بضل مما يجمعون وحي ورورون ياني الدنيا وحكا خير بضل رحمة الرب والرحمة ربك ربك نبي محمد ورحمة ديسى خير كخير بضل مما يجمعون وحي ورورون ياني كل نبي نمضى إيمانك يا إسلام نمضى يا هنونك إنين إياه شقك لهم بإلهي عجل أهم يقسمون رحمة الرب نحن قسمنا بينهم معيشتهم أنا قاعد أوقع بين أرزاقي في الحياة الدنيا ما قسمنا ولي ما كلف فضلنا ورفعنا بعضهم بركة وضمن ضل عني أم فضلنا فوق بعض بركة لدوش درجات سدى وحوي أن اللي يتخذ إنه كيش بعضهم بعضا صغريا بركة بركة كلا إنه كذب تمد له سخري والرحمة ربك خير مما يجمعون سخريا تواصل النوم وغطى والله شو سخري الله يسوس خير. متباهر كان سكف فردي عمر كذا الله شقيني فردي الله وسوس شقيني يا. إلهي وعوس خير يكون وعوس شقيني. متباهر كان حنوسنا يوم نخاطير تداوي ذي قرارة قام بعلى وعوس خيره قلب يبني سأوي إيه جي يا وحولي هي ديجا كعسنا كلين كعلى سيا ديجا وسيد دقي. هذول اللي قاعدين جوا بيسكت دقي. كم وحولي يتيم بيشاه يسأ كلين كهانه وابعونا يا ويسكت بكسري. وإلهي ما قيمت وقيمتك الأوصى خير هذا هو الصنان لهايين نواشو ما صروح لين نواشو ما صروح نتبهل كنت يقولوا لما حفظوا بلوكياتي يصدر لجوسة عرمية قاني قصر با اللوني صيا عظيمهم قرسيدوا خيري با يصدروا هل كنت كفر لي اللوني صيا ما الأوصى خير يكون موسى قيم إيه قلبت هذا ما الأوصى خير يوهيز بي معيشة دي نور البهيرية قيمت وقيمتك الله قد سخرية هو الأوصى خير شقاد نوشة كميتها يموت الدنيا هذا شقاد جيني من لقام اللقون ولا لها بدمدي إلهي بقى حكيم ويسكول العلي ومن شقين ايه من شقين ايه كدب لكن شقاد وحل ربا طريق حلال ايه نقطة طريق حلال ايه نجد بيه كده يتوقف يلا خبر shaqad waxa la rabaa daacad inay noqoto oo gish iyo laga ilaaliyo dabandaadi cidda aad u shaqayn ee dariiq xalaal aad ugu shaqayn adugu sida aad jeceshahay in lagugu shaqeeyo ugu shaqey haddaad maal uga shaqayn maalkiisa ururi oo ma garanaysaay meel aadan maalkaaga si aadan u gasheen ha u geyn farsamo haddaad u qaban guri haddaad u dhisisa aad ugu dhisan lahayd injineer baa tahay oo waxaa tahay nin farsamo yaqaan sida u fiican ee aduu aad u dhisan lahayd ugu dhis haddii kale waxay noqonaysaa adoo garanaya wixii aad ma garanaysaay waxayso ee gish bay noqonaysaa gish marka waxaad qaadanaysaan xalaal noqon maayo haddaadan ruuxan siday ahayd aadan ugu shaqaynin adugu qismigaad ijeeda ku qaadanaysaa ku xalaal noqonay waxaana leeyahay gish baad ku dartay أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لكي يتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس حين ضميس وح كلمة المامة سأيوب ما قيبيان قال رب رحمدي إلهي بأقول جوابي أهم يقسمون رحمة ربك أهم يمنحون النبوة النبي لماذا ما إياك أصينا يا ويخصون بها كقاريين يا من يشاء من العباد ما يود حتى يقترحوا أن تكون لفلان الغني إلى الباحث ربنا ما الرسول قال لقبيل أو لفلان الكبير من الناس نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا نحن بحكمتنا جعلنا هذا غنيا وهذا فقيرا حكمتنا أنه كنا غني وقالنا كنا فقير وفاوتنا بينهم في الأموال والأرزاق من كل جيل وإذا كان أمر المعيشة هو تأفيه حقير معيشة أمر كذي أو حقير أها لم نترك الله مركانا إياك قيبي أوراني بل تولينا مركانا مع الله أن نو قسمته بأنفسنا فكيف نترك أمر النبوة أمر كنا بالنماذا وهو عظيم خطير لأهوائه أمر كنا بالنماذا ميان هو ذو يضوخ هذا وقتقينا يوم مشتهياته كما قسمنا المعايش في الدنيا كذلك قسمنا المواهب الدينية في بوينك الديني أنا قوم بقائبنا وإن كانت دونا وحكسل وإذا كنا لم نهمل الحضوض الحقيرة نفس حقيرة إلى الفانية مركانا الإهمالنا أننا ضيعين أننا قوم بقائبنا فأولى وأحرى ألا نهمل الحضوض الشريفة الباقية ودينك وإيمانك ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات فأضلنا بين الخلق في الرزق والعيش وجعلناهم مراتب هذا غني وهذا فقير وهذا متوسط الحال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ليكون كل منهم مسخرا للآخر مدبك كرائن الوسخر ويخدم بعضهم بعضا بركوز بركة كرائن وخدمه لينتظم أمر الحياة نرشى أمر كاليون للأمصنه جعل الناس متفاوتين في الرزق لينتفع بعضهم ببعض ولو كانوا سواء حتى يدفقوا سنان لهايين في جميع الأحوال لم يخدم أحد أحدا أحد أحد كانوا مخدمين فيفضي إلى خراب العالم عالم كوخرمي كان له وفساد النظام سخريا بان أغنق نبو إلهي من التصغير بالغا كان بمعنى الاستخدام مدبك كلا أخدمين لا من السخرية وبمعنى الهزة تجازاز كهدماء نحن قسمنا واسطة تزييد في الإخبار على طلب الدنيا الدنيا طلب كذا لكذا يهديني وعون على التوكل على الله إلهي إلا توكله ولا تنصر وحجر قتالي تلقاه حال كل من ضعيف القوة من قوديته أي ضعيفة قليل الحيلة حيلة أن لهين عيي اللسان عن هل أقولينه هذا الكيس يسكي قوية وصفة حالة يبلغني أن يهدي وهو موسع عليه في الرزق من رزق هزة حتى هو قليل القوة وي. هو دي سواء ضعيف قليل الحيرة حيرة يكار تمر عيد اللسان ما هل يقال حتى إلهي مرزقه واسع وتلقاه حال كل شديد الحيرة من حيرة بضع وكار تبضع بسيط اللسان أفي إشارة عرفين سوحوك لقري وهو مغتر عليه في الرزق لقل عريرية هل أجدت ما حي من رزق يدك دي وقيب ثانية نحن قسمنا بينهم معيشة ومن الدليل على القضاء وقدره بؤس اللذين وطيب عيش لحم طيب إلى حكمهن دليلك قالها إيا قدرك إلهي لو كرت وحاكم إذا بؤس اللذين من عاقل وأني وحقر ذا ومقرنا يسعى مبدرة يا وحاهيسا وراعي عشر منا نيسا وطيب العيش الأحمق من أحمق أنا وفريزة فيها ذا أنقرنا يمينا نولا طيب كنو ليعني عوال بوحلا كيان ومام الرباني يا مرك مام الرباني يا وي كان الله هو سعية كان الله كعلي ورحمة ربك خير مما يجمعون وروحي أرورنا يعني أدوية ورحمة ربك خير بلن إنعامه عليك بالنبوة نظرني ماذا الله كوجود يا قيني محمد يا خير كخير بلن مما يجمعون الناس ومن حدام الدنيا الفانية الدنيا تغيس نفت هذا الدنيا قيمة محمد يديه مرك إلهي عدين أيضاً صوت صوت وأيضاً سورة سورة الزخرف لو يروي الدنيا إني آذو حقيرًا طيبي إن برأي أنا أيضاً حقارة الدنيا ودناءة قدرها عند الله ربي باب الحبري ولولا أن يكون الناس ضدك إني أهادان هدان لقبقين أمة واحدة أمت كريئة وقال لما إصبوا لتكتير وقال لما إصبوا للرعضي صدا ضدك إني نغلان هدان لقبقين لجعلنا وحانو ييري لهين لمن يكفر بالرحمن هو الله الرحمن كفري لبيوتهم قريوه ذا وحانو ييري لهين سقوفا سانقاف أو من فضة جريس وفضة كسمي سانقاف فضة سعو دلال إيا ومعارج سلامه إيا جرانجروي عليها سلامة ذو صورة يظهرون أي قريه أقبحا أو إياونا هدنا فضة جرانجروي وضا فضة وقريها سر الله قفوره يعني سمعين له ولبيوتهم قريه هذا نوحا سمعين لهين أبوابا الباب إيه سرورا صريره إيهونا من فلة في الله وعليها يتكئون أكو جمع صلاة صريرها في الله وزخرفا كوى الذهب نوانو يلي لهين صرير الذهب الباب الذهب صنقافي الذهب كوى في الله يعني قريه هذا يلي لهين وحضرنا نسلحين دسكو قال لي ماذا انت وناك ولان بي قال لي ماذا سوى يتقيا سي الدنيا الى الليلته قال هذا قريه هنا سنقاف قوضا وضا في اللان كان ايه الباب بل هي سعنجروينك ايانا في اللي يدهب ميلان ما نقاند ايه لها حطيتك بني آدم في وانده كقرار لينا قال لي ماذا سوى يتقى وقال لي ماذا بني شرف لي دخل اي موضا ينساسا ييلا وامد يدين هدان الله الدنيا الذهب في الفضة وحياله هذا دائما شيئا قارقا قال هذا امد يدين حيا لقيمة باكتا الى كمالي حديث بوحوها لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة كان يعقرب كير هذا إله أكثر لقيمتها ما سقل كافرا منها شربة ما كافر كما ورى بينبيا من أفكى لك قام وحن قرب كان يعبر كرادا ما يمحل عدنا ودي ليسا قرب كان يعبر كان يعبر وين بابا يا الله لو أركا قرب كذا نوابا بل فيري آيات السجين كير ولولا أن يكون ولولا مخافة أن يكون الناس ذاتك إني أهادان هدان لك بقي أمة واحدة على الكفر يسقولتك لجعلنا وحان كي يلي لهي لمن دولك يكفر بالرحمن الله الرحمن كوي ككفر لبيوتهم قريوه ولا سقوفا ما كي يلي لهي سانقاف يوم سقف لا سقوف له جبه ومن فضة فضة إيه ومعارج السلام إيه جرانجروي عليها معارج تشريض يظهرون يعلون قريها ككرة ويظن من فلتنا ولبيوتهم قريها وذن أبواما البابات إيه إلهي إيه وصرورا صريره عليها صريرها تشريض يتكرون يكون جمع صدام ويكون دقيق تدان ومن فلت يونا في الله وزخرف الذهب نعم هو في الله يكون زخرف وزخرف هو الذهب ضدك إني قال لما يسوق هذا التقال وعدوية كجعيل أي من مودان قال لي ماذا إني شرف ليرة حتى أن أنتاك بقين قال لي بريه هذا وحن كان لها إنسان قاف في صريرة هي الباب هذا في اللي يدها بانكري حتى أنت على الوقت اللي يدها بي في اللي يحطها لها إدمال وإن كل ذلك ما كل ذلك الرقاس ودري ما أهاني لما إلا هدوء هذه متاع الحياة الدنيا نرش الدنيا هذه الليلة متاع يرى لابد أن يسوم والآخرة آخرة قريقة الليلة والله إلهي جنضي محريصة عند ربك ربك أكتيسة والآخرة آخرة وعند ربك ربك أكتيسة قصرا يا للمتقين أصمة متقين تأصمة يعني هذي يقولي جاها سانقات فيسا مش الجنة تكسى الرضيف في لما يدان لقانه والباب هي طاقتها هي صريرها هي وضع في اللي يذهب ميدان لقانه وحقيمة لماها ووحقد للجوز ووحقد للجوز ووحقد للجوز كدنا زول يؤبابا وحي باقي نقونا يا قيمة وإن كل ذلك انت النافية كبير وإن كل ذلك ما كل ذلك سانقافية إيه البابة إيه جرانجرويك وإذا ذهب إيه في الله لقنقا معها لما إلا متاع الحياة الدنيا حياة الليلة حياة الدنيا وحلا قدنا يسعر لو يرتوك يسعر والآخرة آخرة جمال يريه الله عند ربك ربك أكتيس للمتقين بيوها مكوانو عاصر إنا ننو قال لمن يسعر هذا تقنو هدان تهال لن عبيسانين إلهي قال هذا انت هدان هيساني كبضن بسنة قل يو هذا بجين قد مين سعرين في اللي يؤلع قد إله دهلي سيدوية ألأ للي يسوي قال هذا إلهي جعليه وكرامين يا ما الدنيا ده إلهي للي وين الليد كوين ليره ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقوفا من فضة ولولا أن يرغب الناس في الكفر ذلك قال لماذا إن جعلستان هذا أنك بغي إذا رأوا الكافر قال كما كان في ساعة من الرزق ويصير أمة واحدة في الكفر أمة كليا قال لماذا إن كنا قدان إسقوة الطقاء هذا أنك بغي لخصصنا هذه الدنيا بالكفار قال هذا وحبا خاصة أصين الله الدنيا إياكم بمصين الله وجعلنا لهم القصور الشهيدة قصريا دادير بريء الله المزخرفة لقرحية وبأنواع زينة والنقوش لنقشرية سقفها من الفضة الخالصة سانقافضة دوش الله كالسالي فضة خالصة أيه ومعارجة جرجروين كوذنا عليها يظهرون أي بريها أقوب حيانا فوق الوقت غيانا يقول أيه الفضة جعلنا لهم مساعدة جرجروين قولي الله كورا والسلام سلامه من فضة عليها يرتقون ويسعدون ولبيوتهم نوحانية لهم أبوابا وسرورا البابية صريرة وإيقنا من فضة وسرورا من فضة زيادة على الرفاهية والنعيم عليها يتكئون سرورتها سيكون جميع صدانا يكون مستان على تلك الأسر الفضية يتكئون ويجلسون والزخرفة كوى الذهب نوامية جعلنا له زينة من سطور ونمارق بركموي والنقوش وقال ابن عباس زخرفة ذهبا جعلنا لهم سقفا وأبوابا وسرورا ومن فضة وذهب بلد وإن كل ذلك ما كل ذلك أرك أصدني معها لما إلا هدوء هذه متاع الحياة الدنيا أول نرشا لي لتأي الدنيا وحل قد ما يستوي ولقاب قولي هذا ما ذهب لقصة انقاف ما في الله لقصة انقاف أما جرانجروي في سلقاني وما قولي قدام بلقاني قد الله دعاد نرشا هنا تقدنا يستم وإيه وحكا لو كوين معه وما كل ذلك النعيم العاجل الذي نعديه للكفار إلا شيء يتمتع به في الحياة الدنيا حياة الزائلة الحقيرة باب أيس والآخرة آخرة عند ربك ربك أكتيت للمتقين بأسوها والجنة هي وما فيها من أنواع الملاذ والنعيم التي يغصر عنها البيان جنة العبي كريم هي خاصة بالمتقين لا يشاركهم فيها أحد قال هذا لمو ذاك سلام جنة متقين تلمو ذاك سلام الدنيا دي وين وذاك سلام قال يا مومي ولا وضعوني لكن جنة دي قال هذا حركم عليك قال المفسرون والآيات سيقد لبيان حقارة الدنيا الدنيا حق هذا وقلة شانها وأنها من الهوان بحيث لولا الفتنة دفعوا إذا كفوا المبانة دان لقبقين لخص بها الكافرين قال الأم بصيم لها فجعل بيوت الكفار الله وبركاته لها هي ودروجها جرنجروين كودة هي وسقوفها من ذهب هي وفضة وأعطى الكافر كل ذلك النعيم في الدنيا لعدم حده في الآخرة آخرنا نأفك لها لا بد من إسامته ولكنه تعالى رحيم بالعباد إلهي وأضوى مدي سؤون حريصا سيئين قال لماذا بددك أجع على يساني يعني الدنيا دي قال هذا كريه الله سيني إلا قد حيثي يددك فلذلك أغنى بعض الكفار قال هذا بركوض بغنيا الله وأفغر بعضهم بركوضنا وفقير رؤيه وقال وأغنى بعض المؤمنين مؤمنين تبركوض وغني وأفغر بعضهم مؤمنين تبركوضنا وفقير وإله بفقيرين وفي الحديث لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة ما سقى إلهي كما واري أبيان كافرا منها جرعة ما بيمر لك بل. ومن يعش ساسان سوقا الدنيا ده حقيقة ده لوطه إلهي وحبليه ومن أحدك رجي الضبر بتضونها النور يعشوك جيد عن ذيه الرحمن إله الرحمن إنو حصو نكي كجيد سدى نقيد له وحنكو سببينا شيطانا منكو سببينا فهو شيطانك له كعاشقا الرحمن رزكي تكجيد سدى قرير وكل فاقين الروح شيطان كل فاقر هذا مخير بركسه وإنهم شياطينتنا ليسدونهم ويكعلين أيانا ويكدوا إليان هو أي كل فاقيه لذيه كجيتري عن السبيل طريق خير كأبي كدو ذيان ويحسبون وحين أم لين أيان هو شياطين تلبص لذي أنهم مهتدون إنهم مصنى أيان بيصم لين أيان وما هم مهتدون كواهم مصنى ما إله الرحمن حسكي سيوينين كي سنكي كجيتري شيطان بلبص لذي وحقيقة شيطان كبا كل فاقنا ليلي أنها شياطين تاسي مركا الروح وحي كدو ديان طريق خير وإذل كواس طريق شركنا وعقر حنيا كواس وحي اسمو ديان الأمرين يعنينها مسيهين منها مصنع ويها مسيه قيام الحال كودين واكدين لك شيء ومن أحد كده يعصو أي يعرض كجيب سده عند ذي الرحمن إلى الرحمن خزكيس إلى الرحمن خزكيس وحيوه إلا وحيده إلهي منك وحيده وياي محوصين إلهي إلهي أسكت وحكم إذا إن الأطيع ووحكود دينا إلا قبطه وحكار هبين إلا الدايو ومن أحد يعشوك جيد سدى عن ذي الرحمن الله الرحمن أسكت سنكي كجيد سدى نقيل له نصبب له وحنقص سببنا ونقص لدينا شيطانا فهو شيطانك له كعاشقا إذير الرحمن كجيد سدى قرين وكل فاقيا وإنهم شياطينتنا ليسدونهم هو ذي كجيد سدى وحيكدوا إذيا عن السبيل طريق خير كاري كم من عينيا ويحسبون وحي أم لينيا هو شياطين تلقص للي أنهم مهتدون هو هم سليليه حتى إذا جاءنا مركو نوي مادو استرقوا وضدي خير من شيطان كعلي وولي إنه هم سيها اسمه ذي هم سأن قبل يقيام ذا نوبو إموي حتى إذا وقته جاءنا ونوي مادو وكي عاشقها إذيك الرحمن كجيرتني الشيطان كلقص للي جاءنا مركو نوي مادة يوم القيامة مركا سوخة تاريه تفهم قال مركا أبو أرمي يا ليت شليت بيني أنيقا إيا وبينك شيطان يهو بين كاقا بعدا كالفقان ما إنونا حيصو وكبعد المشرقين مشرقي يا مغرب سيو كالفقيه ما نو كالفقان فبئس القرين قرين إيا مد كل فاقان وصاحيبا أنت أذيقا أباسلي مقعاب بمحايو كاتري ألا من كالفقان مشرقي يا مغرب سيو كالفقيه وشيطان كيدون كواهو جوغي وشعراء اي معصيادة اقر حناي ايديه الرحمن يا خير كأفور حنيناي كيبو لي ايهي مشرقي يا مغرب ما صدر اكلا فقال بلا طاه محايقو كادر حتى اذا جاءنا مركو نوي مادا يوم القيامة قالوا في الأرن اياه وعاشي يا ليت شليت بيني انيقا ايا وبينك شيطان او انيقا بعد المشرقين مشرق يا مغرب سيد ما نوكلا فقال مشرقين هو من باب التغليب ومشرقي مغرب يا مشرقين لك عبد عدعي صباح يا عدعي طاع انت كلفوقيه انت على مدين من كلفوقان انا دي شيطان وكل كل فاقنا يساق السبيل كخير كورن كدو دي يري والهانو سنت يساق وحباو سيي والهانو سنت يا ليت شليت بيني انيقا ايا وبينك اديقا بينكاو بعد المشرقين مشرقي مغرب كلف الودد ما ينون حيث بعدا كبعد المشرقين فبيس القرين وانت قرين هي صاحب على أباس مالك استدعى إليه نسي الشيطانك يا الله الله إلهي بابو في القرنية ولن ينفعكم إذن أنفع مايو اليوم ما أنت أن دام قوم أمو يعناني عتاب عتامتان إذن أنفع مايو إذ وقت ظلمتم أظلم فشل أنكم يدينكم في العذاب مشتركون عذاب كذب ذاك ستان شيطان كي وحلقو صلى ليه كي شيطان كأطيع عبد أمانتين عذاب كالسركة كتين عنانت يسعيدين سنوح إذن ساري معها وانت وح إذكاد يا إسعانان ولن ينفعكم إذن أنفع مايو شياطين شيطان يكي سغيب كي أهايو اليوم ما انتو قياما إذن أنفعي ليس عنانتا ينادامل إذ وقت بين إذن أنفعي ظلمتم أدريدي أتقضوا المفشين وقال لما سميسين أنكم إذنكم في العذاب عذاب بات مشتركون ما أنت وذاك تتا ساسا الأرمان أفأنت أدو نبي محمد تسمع مياد نقشين موعدة يا مصيحة الصمة نقول دمعة وحقي ما كنا قبل قال كوا نجلايا حق كنا جلايا كان مياد نقشين ما يا ما قشين كتير أو تهدي العمية إن دار مياد هنونين كار حق بك إن دارون أركي لهين ما يا ما هنونين كار ومن مياد هنونين كرتان كان أنا عليه في ضلال بعد إني ما دخلت تسوق ضلال كم مبين للسعر واضح ما هنونين كتير ويا كل واصلة ولن ينفعكم اليوم ما أنت إذن أنفع معي شيطاني صاحب ضديو كي دي إلهي كجي سديو كي شيطانك قريب كنك تيو إذن أنفع معي ما أنت عنان يقوم إذا لم تمر هذا ظلم فشي قال لي يا معصية أسكوك على ميساتي أنكم يدوكم في العذاب بعد مشتركم ما أنت قياما عذاب كالي ولا أكتتان وسيكتك تيه فأنت أدو نبي محمد تسمع الصمة نقول مياد مقشين كالي الدعاء أو أمسك تهدي العمية إن دولك مياد هنونين عن ضلالة بعد نمض وضا مياد كهنونين مايا ومن مياد هنونين كرتا كان أهاري في ضلال بعد نمض أحد المبين والكام وعدي إلهي كي كجي تري الشيطان كالقصة لذي قيامتنا حالة سأضم دي إلهي كجي تري دي إلهي حسوس نو عرب كاوي ينجي ودي إلهي ينكي ينجي قلب كاوي ينجي وفكر عاد إلهي قدر ديسه هي آيات هي أدلة ربانية فكرات فكرة يسوع وحي لقوا أبو ري هي واحد مركي وراء هاي هي واحد قد ما يندونتم حالة كفر ومن يعصو عن ذكر الرحمن ومن يعرن ويتعامى إذكاين دطرة ويتغافل إذها المانسية عن القرآن القرآن في ذكر الرحمن ما وعبادة الرحمن إذها المانسية وكجيت إذكاين دطرة نقيم له الشيطان نهيئ وحنو ديارينا ونيسر له ونصبب عليه شيطانا لا ينفك عن الوسوسة له وسواس مصعب في روح قلبه ومعصية أفرح عبادتي يا خير كانوا أفضل حمينة وحي لم يتعن أيدي كريم سورة مريم كسوة مهي ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا نبي محمد ميادان أرك شياطين تئنا كسوة للمقالة ويسأل أرجع بحينا يسأل معصية دي قال لي ماذا شياطين تكون أرجع بحينا فهو شيطان كي لو وصل لي له كي عاشقها قرين وكل فاقي فهو ملازم ومصاحب له لا يفارقه وإنهم كون عاشقين جيت لي أديه الرحمن كجيت لي ليسدونهم أما وإنهم شياطين ليسدونهم كون هير بني آدم عاشقين وحيكدوا لي عن سبيل طريق الخير إن الشياطين اللي يسدون هؤلاء الكفار الضالين عن طريق الهدى ويحسبون وحي أمة لأن كوا قارض يا منافقين أنهم مهتدون إنها نسيه شيطان كان أرض وضها نسنطة وبعد نواذي بهو قرحين يا أهنون ودي ويحسب الكفار أنهم على نور وبصير وهداية من أمرهم حتى إذا جاءنا ملكم لي ماذا يوم القيامة ودي يلا كريم شيطان كي يكيل وصل إذا اسكسل سلطة يسمى قيامة إيمان حتى إذا جاءنا حتى إذا جاء الكافر قال كي ملك يماذا مع قرينه شيطان كي كل فاقنا وقال هو بضاب بسلسلة واحدة يقول الله وضي هذا السلسلة اللي سبحوه قال وفورنا يا كافر كي بعض يا ليت صليت بيني وبينك أني دي آدي قال نحضي أن شيطان يهو بعد المشرقين مشرقية مغرب كالفويد وضو كلمين نحضي أن أهات قال الكافر لقرينه يا ليت بيني وبينك مثل بعد ما بين المشرق والمغرب والمشرق يا مغرب انت قد حين دلت لك ما ينور نحيس هذا من باب التغليب يقال القمران بالي يا العرض يضي حيسر الوجه والعمران والأبوان أبه هو يد أبوان ليلى أبه بالغالبية فغلب ها هنا المشرق بالغالبية على المغرب فبيس القرين وأنت بؤرنا يا قرين يا صاحب على أباسي فبيس الصاحب وأنت لأنك كنت سببا سبب بعضي النقطة في شقائنا أهل النار نغر بتزيينك البادل بادل بادل قرحس ساسو أرمي أبي سعيد الخدري باجي إذا بعث الكافر قال كمرك قبر قال لك سوصار زج بقرينه من الشياطين قال كي يوحى لسوح ليا قرين كذي شيطان كهر فلا يفارقه حتى يسير به إلى النار إلى نار يسلقها وحلوه جواب يا ولن ينفعكم اليوم إذا لمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم ويفيدكم وحيدين فائدين مايو اشتراككم في العذاب ولن يخفف ذلك عنكم شيئا بسبب ظلمكم فإن لكل واحد نسيبه الأوفر كل ما نسيبكم نار تكون هذا الوفي المراد أنهم لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب ولا يجدون الراحة التأصي وحبما أنت إسعنان إذين ترمى إستقال عذابك وإذا كثد أفأنت بأني محمد إلهي كل أيام ما بقى وحوه جعلا ضدك عرنان إني نارك وإذا بدبادان ضدك عرنان إني ولا هنونا أرك أصوك استيبي جيلي مركو أركم خلص دين تكجي ابتدي نبي أفأنت أدوك النبي محمد وتسمع مياد مقاشين أصمع نقولك الدعاء لا أو تهدي العمية إن دولس مياد هنونين أن حقب كإن دبيري ومن مياد هنونين كتا كان في ضلال مبين أفأنت يا محمد تبدل مياد كتا أن تسمع هؤلاء الكفار كوا قالضا الذين هم كالصم نقول أوكلاء والعمية إن دول أوكلاء ومن كان في ضلال واحد واضح مياد هنونين كتا ليس لك ذلك فلا يضيق صدرك لا ابتدي إن عيور يمي إن كفروا إن قالوا بينها لو البهاري والآية تسلية للنبي نبقى إلهي سبيسين أيوه فقد كان يجتهد النبي وذلك في دعائهم إلى الإيمان قال هذا سيؤوي إلي إيمانك ينبي وذلك آد سبي بجل ولا يزدادون إلا تعاميا يقولون ويستطيعون تريا عن الحق والدغيان والضلال بيكور لسني فإما نذهب النبيك إلهي واي إنك ذيكي الرحمن كجي تدى شيطان بالله صليه واسلام إلهي وحليه نبغى ولي لسمسين قال هذا يكوي نبغى دبي إبيني إلهي إنه كأرق وصنا يا نبغى لغوقا عنايا قال تعالى إلهي وحليه فإما نذهب أنها دان تكسينه بك أذيك النبي محمد هدانك تكسينه وقيري عقوط ما ضعنك أوصنه فإن أنقى منهم قال هذا حق وضا منتقمون كأرق وصنا إني ساكو رالنا ساكو أخالنا فإما نذهب أن هذا تكسين بك عليه وجريك وكينو فإنا أنجا منهم يجا منتقمو أو أمس نوري أنك هذانك أركسينه الذي عذابك يهلاقي وعدناهما نويا وأن هذانك أركسينه وأظن نال بأن مصيبة بلا يكريدنه فإنا أنه عليهم يجا دشرة مقتدرون وين أودنا أظن نال إن نصان طعنا كيالو وين أودنا فإنا عليهم مقتدرون سيدو إلهي ما لنتي دجال في بدر أعي سيدو إلهي نبي محمد أركسي سيدو قال ذا وهلا جاي إلهي أبدا حتى أنو كتوسينا أنا قولي باب أوضة كتوسين يا أنا كا أرك وصلنا إني أكو كرسانو حتى أنو كأركسينا أو أذا نو أنو كأركسينا وش اللوغو ترجع لين يا أنا كا أود ده له بابينين لكن أدو هيسليه وين نبي إلهي وحكوية لنبيك فاستمسك قبصو حجيسو بالذي كتابك أوحي إليه في حين محمد يدي بأدقنا لكي كتابك أهيسه إلهي كليه وقبصو إلهي نفهمسي قال إن قدرت وطري وبلاي هذا كان إسكر حكومتان عالم كاتكها ريسا وبابا أيسا بذلك أقعمها اللذوي وعزين إليه وذلك قنابين فوصنا إستان الله نعلا كي قعن لذوي وانولانا يا مسمعي بكون ولانا هذا دي بهشري عاد الله ينوغو ارورتي لا ينوغو حكم كذا لا ينوغو ارورتي لا ينوغو بالله قلبتي روح شرع هذا خلافه ما ينان يلان صدح قعمها لبا غويه ما في توق يا لبا غعنت لا غويو بس روح ولي بحد يقول يا لما قال لبا هدي لا قصاص كصدح حديث لا جاري بس روح يقول يا لما هي حديث بقى وحده صبح كلي وحد الهي دحدينا لا اوغو يا إذا كخير بدن أفرت الصبرادة هو بدين دو أفرت الصبرادة شو شو كره بدين دو صبر واقمة فاريه وبحاي مجرنا إنسان حالي هو طراري وأن العمد أي جوجا دار ثم ورسوله كليه كتاب كيله لسورك ما كخير بدن أفرت كصبرادة الرب أمن اللي هي لها نفسا ومالا نفسا ومالا كقال إنه قدرت فاستمسك قبص النبي محمد مؤمن والبان قبص بالذي كتابك أوحي إليك إنك أذوق كتابك أمرك أبهيسته على صراط جبا كسو غنطهي مستقيم وطوصن وإنه كتاب القرآن كهنا لذيكه شرفه لك أدي النبي محمد القوية ولقومك قومك أقع عربيدنا شرفه قوية وسوف تسألون وين دماء لجوه دين دونا كتاب كهنا ذهر عليه يهنا تقرب مرتين وين دماء لجوه دين دونا والبرسلنا همك حظ ما لن يسألني إلي أنه ويدين دوني إنك على كتاب حالك وهل إنه ويدين دونا وسوف تسألون بين كوكنا مركب إساق حقا تبعد قال لي أو قانون أن سماوي بأهين أو أرلئة أو لإنه يريء أو إملاء وحتى مسلمين إنه يريمين غير مسلمين إنه يريء مركب حكم كان لك إساق أنا أقول كتابك مسألة جديد كتابكم بلا صورة محكمة ضيئة مركب دارنا يام بيكينا نور مركب لسو دارنا يالا كينا مركب حكم كالبارا يالا مكينا إساق خضفه بالبالي حكم ميين أهين اللي يادا يطاس رقم قال سورة الابرة بجدها يتطرح أمته وذقن عنا قربك شانية تطباتنا ساكو رأسا إياك إسكوة قبصلي صوماليا وحكا نعيوات مغريس مدحوين الاركية رئيس بزانيس وحمد الريلي يانو قرب تلقية تطباتنا بانا لسا أنك شانية تطبات إنا قلت أجنا الشيخي يكوذ في الشيخي قلت ما كبين الشيخي حتى قالوا عيسي وقالوا عنايو معوز لسي يريي أهلا لقبين الشيخي لكن كتابك إله عدل ما بدلي كبير فاستمسك بالذي كتابك وحي إليك هذه اللي هو وحي ودي إنك على صراط مستقيم جد توصن إيا دين توصن مستقيمة يرفيت أنت كتابك مرضى ضيسا وإنه كتابكنا لذيك هو شرف يقول لك أذيك هوية ولقومك قومك أغيه هوية وسوف هو هذا ما نتسألون كتابك الذي هو يدين دونه إنك كتابك أنك ثاني إنك قبرك دبليتك تورتح واسأل سؤال نبي محمد من أرسلنا من قبلك ذاتك يهور تاء درمي بل واحد ويديسا ومن رسولنا أجعلنا إنا يلني من دون الرحمن إلى الرحمن إنت كسو كيسا آلهة إله إنا يلني آلهة لا سيعبدون العابدين ذاتك أنهر تابرني بل واحد ويديسا إنا نجديني عد إله كسو كيسو العابد مجد سوي من أنا نجدي واسأل سؤال من أرسلنا دونك آدرني من قبل ورسوس الله افتديم السؤال فما تفسير بإلهه من المحوية الرسول شيء بالسؤال عليه ليلة الإسراء والمعراج وأكيد ما بيقول أرواح الرسول صلى الله عليه وسلم وأكيد بيت المقدس ثلاث كتبية سؤال شو هل كاتي أولى عيسي والرسول شيء هرتي إله دراية وح إله كسو كي يقول العابدة يمعف فيه برسل عبده هو يدي كو شيء ما يان وكورن ما يان عدا سا إله كسو كي سو إلا عابدة لجيلية كورن ما يان تفسيرك كلاوي بيا الرسول شيء ويبكاو رأيين نبي محمد الأدوية لمن يسكسو قارين ومالي رسول الله دير يهود إيو مكان نصارى إيو كتبه باباقها توراة إيو إنجيل إيو بل ومالها ويديه إيو إله الجيلي رسول إله إله كسك إيو العابد بل كتبها سينا الشيخين سماوي جاء بل ويدي واسأل سؤال من دولك أرسلنا عن درنين من قبلك أديك هرطا ومن رسولنا رسول صلى الله أجعلنا إنا يلني أنجيليني من دون الرحمن الله الرحمن إنت كسك إيسا آلهة إله يكالي إنا أنجيليني آلهة سيعب دون العابدين ما جيران وي الى هيكلو الى هيجيري ما جيران فاما نذهب النبيك فانا منهم منتقمون قدانك اوفسنا انغا كا ارغوسا ان عجلنا وفاتك كيريا لهدا سودا دجينا قبل الانتقام منهم فانا سننتقم منهم انغا كا ارغوسنا بعد وفاتك كيريا ذاك او نرينك هدانك ارغسين الذي هلاجي عقابك وعدناهم أن يبوهم لنا فإنا أنه عليهم على الكفار مرتدون وأن أودنا إلى الهلاك أو نرينك يا محمد العذاب الذي هدانك أركتنا وعدناهم به في حياتك فإنا قادرون عليه فهم في قبضتنا قبل شهد الذي تجرى أبو إلهي لا يفوتوننا نجتك ما هي ابن عباس وكفر قد أراه الله ذلك إلهي بأن نبي محمد أركتي يوم بدر مالين في بدر يا هلاكي يا جبكي وقالت إلهي وطلق علي مالين تعطى إلهي نبي محمد أركتي المعنى لا بد أن ننتقم منهم إن كأرق وصنعنا ونعاقبهم في حياتك أو بعد وفاتك نرش هذا العقاب أما جريد هذا كده يعني قال بابين إن العقابي فاستمسك مك أبوك بالذي كتابك قبس أوحي إليك فتمسك يا محمد بالقرآن الذي أوحيناه لك بحين نبي محمد يجيب عليك إنك على صراط مستقيم دين توصن طريق توصل جيت توصل ومستقيمة ومن عوج لاين بعد كسر قنت فإنك على الحق الواضح والطريق المستقيم الموصل إلى جنة النعيم وضدي جنة النعيم جالسيني سبت كجد وإنه كتابك الذي هو شرفه لك عدك وياه ولقوم كان وياه وسوف تسألون وأدمان الذين ويدين دون أمضي على كتابك سابوك شيء إن هذا القرآن لشرف عظيم لك ولقومك من قريش إذ أنزل باللغتهم لغة وديبة باللغوث ودجي وعلى رجل منهم من قريش تكمد والنبي محمد اللغوث ودجي وسوف تسألون عن شوف هذه النعمة نعمة أن تكسر نعمتين إنك لو أدى بالذي ويدين دون والذكر هنا بمعنى الشرف لذكرهم لك شرف بكوية هوي وقوم النبي هم قريش هي وصائر العرب فإنهم ناروا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة إسلام لم يكون عليه شرف الدنيا شرف آخرة ويكفيك وحاكم فرا أن فتحوا إلي فرتين وقبصدين ولكي كتابك أي سدو يهلوها يستين مشارق الدنيا ومغاربها بقبصدين الدنيا مشارق الدنيا مغربين وصارت فيهم الخلافة والملك خلافة الملك يبين المسلمين تيسوكش وهذا القرآن شرف لكل من تبعه وغراء عرم شرفية وهذه الآية نظير قوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فلا تعقلوا حقين وحنوزه دجنا كتاب شرفتين لكجرته والعقل ميجد على الله كتاب شرفتين لكجرته محاذوك عن رئيسان وي واسألنا محمد السؤال من دولك أرسلنا آدرنا من قبل كعديه ورطا ومن رسول الله رسول النضاء هذا على سبيل الفرض يعني هذين نوران لها ينبال قدري إن كنت يا محمد شاكر هذا كشك سنتا في أمر التوحيد فاسأل من سبقك من الرسل أجعلنا إنا يلمي دون الرحمن آلية يعبدون هل هناك أحد من الرسل دعا لعبادة غير الله رسول كريمه أمضى أبوية يا رجل إله غيرك إلا عابده بل نجري أنك لو حويدي آياتها لمتها آيات كلاء يونس كسوهم حي فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل تاسى إلى معنى كسوه قابس ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وقصة النبي الله موسى هي فرعون يوحي سوق صديقه بني إسرائيل قال تعالى ولقد حقيقة أرسلنا موسى باندرنا بآياتنا وانكدرنا إلى فرعون ودرنا إيه وملئيه قوم كيسي جمع عيسي فقال النبي موسى وحيد عليه السلام إني أنوب رسول رب العالمين رب العالمين رسول صادر أو مدعين رب العالمين كفره ويسر عبادة الله قاريه رسول صلى الله عليه وسلم وآية فقد ماذا أرسل لي إلى أركته يو حلص على مرسل يمرسل إليه يمرسل به مرسل هو النبي موسى مانتا ولقد حقيقة أرسلنا موسى باندرنا مرسل به ووحي لقد إليه اللوت إيبالي وبآياتنا بانقدر ما يعيضي معجزوي مرسل إليه وحوهي إلى فرعون وملئيه فرعون يقوم كيزي جمع عسيبا ندر وأن اللي فرهمت إيه قارسي فرعون يقوم كوها لي نبي سليم يلا ومركب انتم فرعون انتقل يا فقال النبي موسى وحيه إني رسول رب العالمين بعد رب العالمين رسول صوت ريبا رب العالمين كليه هلا عابده والعبادة لها تقع الله قاريه حيث ما يهى مركب فرعون يا ملائيس فلما وقته جاءهم نبي موسى وقيم فراعنا ذي وقيم بآياتنا آي الله النقيم الجزوينك آي أشري يك عنتي يك كمدها آي الملك أليم إذا إسرى وقتك هم إيوه منها آي الله ويسري يضحكون ويبكوا وصوصريا في واي الضيب كاريغانك في لما يكاريك في لما إذا هم منها يضحكون وحي رميان السبع ويكون ضحكيا كل ضحكيا حقيق يسد راضي فلما وقته جاء أقيم النبي موسى هم أو فرعون يقوم كثيرا بآياتنا أقليم الآيانا لنجم عجزوين كآه إذن إصلا وقتك هم كفارتي فرعون يقوم كثيرا منها آياتها النبي موسى لي مدهم عجزوين كآه يلحقون وابيه وكقص لك فكسا إلهي قصلي لي سقال آياته المعجزوين الله قصلي إلهي بأوثه يلي وما نريهم ما نن أرقسين من آية آية إلا هذان آية أرقسين هي آية أن أرقسين أكبر وحي كويني من أختها تلك لا ولا شيرها إيكوه الرئيسي كويني وأخذناهم بالعذاب عذابا فوق قبرنا عذاب الدنيا انت آخرة للقاري لعلهم يرجعون لكي يرجعون إنه كان نغلان قال لماذا يا شيخي يعني فوق قبرنا عذاب وما نريه ما أنن أركسيني. وآياته فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والفاضع والدم آيات المفصلات سقال كيوي استبجوك في الطوفان والمصلب وهل كأوقبنا يروح فقيا وقليها غنديين سيفرعين ذجري قليها ريب نسرائيل نبيها سمقليا مركي كان لغا قادين وحالو صلب أيح جرى لرتي أما يسوى مركو لرتي يجيديه أما يسوى قليها فيارة الله يطاقلها كربح جرى قمالا أسوس ألمو لغو صلب قبلوا هذه سوق عبد الرحيم كمان تيجي تي سوق شوطة إكرام مكينة تطافونا دقي إنت هنا مكينة دقي عارين بودا ماني رحيم كي مسافة كويت وبال كاس أما يسنا يا مركز يكون كله دوني كاسا بيجي بعد ديك لقى ديك ديك ديك فتيا وهسقال تاسو إذا بتشوكها وقصدوا دو إنه إيمان دو وما نريهم معنى أركسين من آيات إلا هي آيات أن أركسينا أكبر من أختها تيكو ريتي تندم باك ويهي فكذا العلن يتيوه روحهم آين وأخذناهم وحنفق رني بالعذاب عذاب الدنيا لعلهم يرجعون لكي يرجعون مركي آية لها الله صلى الله عليه يمر بالنبي موسى كسو عرّي وقالوا وحيرهم غبديين يا أيها الصاحر صاحر كيو والنبي موسى هدو جيدا ادعو لنا ربك ربك أنه باري بما عهد عندك وحو أكتادك وقلب الله ما إنه باري إننا أنك لم يهتدون وانهرونينا وإلهي من رمينينا آيالها إستبجوك أهامتك ميدا مركي لغو صليلو وي أركاننا يتعي أمور ربانئة يحق النبي موسى أصو عرية وقصوا أورما يا أيها الصاحر آيال النبي اسمه أمان بإليه سهر كي وحقو يقانين يو علمي وناكسن إنك سهر صاحر هنا شرف إنه لي يا أيها العالم أكري أمجينا يا أيها الصاحر صاحر ادعو لنا ربك ربك أنه باري وحنها نقد القاضي بما عهد عندك وحي أكبر بلمي نوقب باري إننا لم يهتدون وانهنونينا وانهمينينا ربك وانهمينينا إلهي وحيو فلما كشفنا مركان فيدنه عنهم يقع حقود العذاب عذاب في عذاب الدنيا مركان كفيدنه عن كقاضنه إذن إسلا وقتك هم إيو ينقطون ويبلن فري إنت إلي هذان إننا لم يهتدون وانهمينو إله وانهميني ويتوحيد كل واقع يا مركي بلايدي الله كقاضو هم بيهورا قال لماذا يشركي كب الله مي فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثوا ونادى فرعون وحين لو ضمس كل فرعون خير كل واقع مي وهي والنبي الله موسى أمي رب بضن باقي سيديس القرآن كالغوشة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا مصوان درميو وحن كود درميسكو آيالها نجي مجزويكا كود حجيه ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئيه أمته وملئيه والله لقد أرسلنا موسى بالمعجزات الباهرة الدالة على صدقه إلى فرعون بانو درمي إيه وقومه الأقباط قبطيالك وأقباط المجرح فقال موسى وحي لإني رسول رب العالمين بانه رب العالمين هل وحي فقال له موسى إني رسول الله بانه إليك أرسلني إلهي رأيك صادر فرعون لأدعوك إن أذيك كوير وقوم كان أرغير إلى عبادة الله وحده الله كلي عبادة دينا إذن كوير وأن أذيك له عابدين فرعون وأدو إله مته فلما جاءهم مركو أليمت بآياتنا إذن هم منها يضحكون لكوص وصلي فلما جاءهم بتلك الآيات الباهرة الدالة على رسالتي ضحكوا صغرية واستهزاء يعقوا وصلي إنما ضحكوا منها ليوهموا ذلك إيه موتيان بأقص ليا أتباعهم أن تلك الآيات السحر نبي موسى وحي لي من سحر يا ذلك موتينا وأنا معجز وأنهم قادرون عليها إلهي وحي وما نريهم من آيات إلا هي أكبر من أختها من أختها آيات أن أرك في نبأ تيكو ريسي بكوي وما نريهم آيات من آيات العذاب كالطوفان إيه والجراد إيه والقمل سوسكي إلا وهي في غاية الكبر مذول بوين الغاية بيلينا والظهور بحيث تكون أوضح من سابقتها مذول تيكو الرئيسية كعب وكبلا يبضى والمعنى إلا وهي بالغة الغاية في الإعجاز بحيث يظن الناظر إليها أنها أكبر من غيرها تناوين فيه ورسهر يدون ولبعض وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون عذاب عذاب الدنيا وكوكب النساء والنقضاء عاقبناهم بأنواع العذاب الشديد لعلهم يرجعون عما هم عليه من الكفر والتكذيب وقالوا وحيره وركي آياتها مثل ماذا لقصة اللي لبا يا أيها الصاحر صاحر كي موسى ادعو لنا ربك ربك نوبري هذا وحكا أقبل إياه لما عاينوا العذاب عذابك عذاب الدنيا مركي أركان بيعرف يا أيها الصاحر ادعو لنا ربك ليكشف عنا إنه نقف إذا هذا البلاء والعذاب بما عهد عندك وحك قلب الله من نوبري بالعهد الذي أعطاك إياه من استجابة دعائك دعاء هذا إنه أقبل إياه قلب الله من إننا لمهتدون وانهنونين وانهمينين رب لنؤمنن بك أذيك أن نكرمين رسول الله كرمينين إلهينا واحدين ما نرمينين إن كشف عن العذاب بدعائك بريال هذا الدين لك قال قال المفسرون ليس قولهم أيها الصاغر ملك إليه على سبيل الانتقاص حقير أو عيبي إسمال وإنما هو تعظيم في زعمه وإليه بيس إليه لأن الصغر كان علم زمانهم وقت قائد جوجين علمك لو شقيسوا أهندري ولم يكن مذموما وحل إسوا عيبا معه واقع صغرك وعيبا معه فنادوه بذلك على سبيل التعظيم موسى وإليه بإليه يا أيها الصاغر ادعوا لنا ابن عباس غير معناه وحوي يا أيها العالم كي علمك بدنايا وكلاي كدقن وكان الصاحر فيهم عظيما يوقنونه صاحر كأيك أكتوض قيمة كلها أوينين جي إلهي بايل فلما كشفنا عنهم العذاب ما كان عذاب كعذاب ليها كف إنما إلههم ينفطون وأقول لها ادعو لنا ربك بما عيد عندك إننا لمهتدون يا مركو النبي إلهي إنتو بري وإلهينا كقارو مركو أبوه بلنفري فلما رفعنا عنهم العذاب بدعوة موسى نبي قال لبري جيسا مالك انت انا اقبلنا ان بلايا دا كتل قادنا بيه ديك النقضي مالك ان حريض وقردقنا هدنا مال انت ضمون بيشير كي قهر ايكم بيس اذا هم ينقضون العهد ويصرون وحي دائم على الكفر والعصيان ساسي حالة ضد فرعون با مالكو اركي مالك معجزوين كي نبي موسى وتوين كودي اي امد دي غيبن اسرائيل ورميسي يا ذلك كله أهني نجاي وأهن قال ساجي مكوا أكل يخذ مذا نيا هذا لذا ذلك كم مشغول نيا وموسى إلى الراعي وإلهي الوحيد وحق لقاته يذلك كسر جيدين ونادى وحق واقي فرعون بعد واقي في قومه بكره دوا قال وحيد يا قوم قوم كيو أليس لي ميانا أنا إيسو منان ملك مصر ومصر ملك يد ميان الله أليس لي يا قوم قوم كيو أليس لي ميانا أنيقا إي أهاني ملك مصر ذلك المصر ليدا ملك جيسا ميانا لاي ملك جيسا مصر مينو نافر سنابا نوج فرعونكم قال الله كلمين ما حكمين مصر من نافر ملك جيسا إنكا كبلي ربي لماذا شك أفر بغل صنو كرسي جاي أفر بغل صنو أفر قرني وإسكي سوى وريقي نونا مالين قاجونين مالين حنوصانين مالين حبون جيسا على عارضين ونكوهر إيمانين مركاسي ربي باسمه ودي وربي لماذا شك بني آدم كلامنا تو يقدر تامك وعي وحول والملك جم صار ميانا أنا أقوله ونادى فرعون في قومه بكذا حوار قال وحول يا قومي قوم كيو أليس لي ميينا إيه أهين وإيه أهات الملك مصر وهذه الأنهار ورياك صعرة أميرة يا كمديين القول والقول ياي تجري ميينا سعني من تحتي تحت أمري أنا يا أمر كيجي يا تحت كيجي يا مامور كيجي بيجينا في سعود أفلا تبصرون عظمتي أفلا تبصرون ورنيي لأن أرك عظمتي عزك عن الله يا مرتبطي بمشي قال أم أنا خير ما أنا يا صدى أبا خير بضم من هذا الذي كان ميانا كخير بضم هو مهين حقيرا يا موسى ولا يكاد أن بدواني يبين الكلام هذا وكينو عضيبي حقا عصب الآن أبو لها النبي موسى نحشي واجي بريك فرعون وجوري قرن إزاي أصيح أي فرعون كجا قرن إز أنتو قاطي أفي أقولي تو عرب كجبوتي يوحوا هذا الكيال حليه والنبي وها تأسولية ما أنا كسر أبا خير بعد أن يقول كجا مصر ورن إسكاله إيه وبيالك أنا كتحت جيجي ما مول كجا فص عرار مسكنا خير بعد حقيقة إن هذا كنا عدي سنكر ونادى فرعون في قومه قال يا قومي أليس لي ملك مصر وارضلك المصر ليلى ملك يزميان الله من هدى الله الله وهذه الأنهار تجري مين صعوني من تحتي ما يأمر كإلهي من كسرة أفلا تبصرون عظمتي ورسده وحيها والعظمة يعزك عن لها من إيدان أم تبصرونه هذا ركتاني أنا خير مياكم أنا خير بضن من هذا الذي أنا أنه خير سو كما خير بني من هذا الذي كان كذي هو مهين حق لم إهانيسا هو لا يكاد يبينه فكسوصي حق لأي عمدي فلو لا ألقي فهل لا ألقي ما لو سوهد عليه مصد شيسا هذو النبي أسويرة يعمل جلسيال ما لو سوهد ولو سودجي ومن ذهبنا أو أمسه جاء معه معي ثم اعتماده الملائكة ملائكة ما اعتماده معي مقترنين حالا إيمك واحد يرسل فاستخفوا وحفظوا ضيسي فرعون قومه قوم كسيبوا في ذي عقل يجيبوا مقرنا يتاك حالي فأتابعوه ويعطيعين قال لما دي يوهوية ليبي كأطيعين إنهم يقون كانوا وحايا هاي قوما قوم كأو فاسقين فاسقين وعبادة ربك بحبها هو قلطي ويهي فاستخف قومه وقلطي وحاسكر وميسي مرحي مسرنا له وبيان كانت تحت قيقة قصة عديئة وحاسكر وميسي فلولا ألقي عليه أسويرة من ذهب أساورنا ولا أغياء وفي أجيلا عليه لعنة الله وقت جاي جوجين بانيكي بقر لجنة جاي الله دورنا يو يا ذهب جامن تلوج الجليل جاي ذهب يا جامو دمر كي الجليل يا جامه اللوج بالحنج تاج يا أنا ماذا حلو الجليل ورضو رسول يه ما جامه ذهب لوج الجليل سو حب ذهب أنا جامته كل شيء نقول له رضو البار سلا إنه الرسول الله يكون كرت بقولي أسأل ترى إيش الأول فلولا ألقي فهلا ألقي ما لسوهد عليه على موسى أسويرة قعمة جرسيال من ذهب أو أمس جاء معه معيسى ميتماط الملائكة المقترنين عليهم كوحيرسا ملائكة كساء سبو الله يسوح حيرساني ما انت معيسى ما دهما خاطف فران وأنت موسى إلهي رسول الله والرسول رب العالمين أنا أقول ما إذا هذا تحد مدى ملائكة مؤكي كاري لها وقابل كاري لها مدى فاستخف فرعون وفضو ضيصي قومه قوم كي يصيبوا فدودية عقل قوضية فكر قوضية ونبو فدودية فأطاعوه ويأطيعين كفر قيئي إساق عبادة بيسي لإساقين عابدا بأمريجي تابي كأطيعين إنهم إيونا كانوا قوما بيأهايين قوم كو فاسقين فاسقين أو عبادة دي ربي دي لي وكبح ونادى فرعون في قومه أي نادى فرعون رؤوس القبط وعظمائهم لما رأى الآيات الباهرة آياته المعجزين كأمركوا أركي من موسى وكأركي وخاف وكبقي أن يؤمنوا ضدك إن الهمائية يضدك إسرق مشغول وحقك الجيدين يبو قال يا قومي أليس لي ملك مصر والملك مصر ميانا نقول هين وهذه الأنهار وبيالك لتجري من تحتي قال مفتخرا متبججا سوى إسويين أليس القصوري أليس بويد بلاد مصر الواسعة الشاسعة بلارني ملكا لي وهذه الخلجان وبيالك خليجان هي والأنهار المتفرعة من نهر النيل كوضى فرعمي وبيع النيل تجري من تحت قصوري من أين عليك هي داره هي ما ملكيك واسمري ومعظمها أربعة وبيالك أشيقان هي أفر بأهو أوي نهر الملك هي نهر دولون هي نهر الدميات هي نهر تيرث وكلها من النيل بكوضف أفلا تبصرون مي إذا أرقوا عظمتي وسعة ملكي وقلة موسى وذلتي والعظمة إذا موسى ذل لنمديس مي إذا أرقوا أم أنا خير ورميان أنه خير بنيل من هذا الذي هو مهين وكاحق رميان كخير بنيل بل أنا خير أنا كخير بنيل من هذا الضعيف الحقيق الذي لا عز له ولا جاه ولا سلطان فهو يمتهن نفسه في حاجات لحقارته وضعفه نبي إلهي بساكولي هو عن حشوني ولا يكاد يغير أن دواني هذا الشيء عطي صني ولا يكاد يفصح عن كلامي ويوضح مقصوده فكيف يصلح للرياس للرسالة قال فرعون ذلك افتراء على موسى وتنقيصا عليه نبي ناقص عليه السلام في أعين الناس باعتبار ما كان في لسانه من عقدة عرب يرقن ولكن الله أذهبها عنه عرب الله أنت إلهي كتكسي بدعائه ملك إلهي نبي موسى مريو وحلو العقدة من لساني يفقه قولي. فلولا ألقي فهلا ألقي عليهم وسمع الله سيفيده الله سطوره أسويلة قعم قرسياله من ذهب. فهلا ألقى الله إليه الله أشغنا يا موسى طوره أسويلة من ذهب كرامة له ودلالة على نبوة. قال مجاهد كانوا وحي أهائي ذكي واجاجوا إذا أرادوا أن يجعلوا رجولا رئيسا من إن مدحك الإكتان عليهم سوروه بسوارين لبد ذهب أقعمه لوق الإنجل وطوقوه بضوق فقردنا كل بلوق الإنجل الذهب بضوق من ذهب علامة لسيادتي مدحني مديس علامة ضوءه أو جاء معه باعتماد بود الملائكة مقترنين يو الحجيرة جاءت معه الملائكة يكتنفون وريرها يو كصعد خدمة له يو شهادة بصدقه يو أمر خاتفورا يهون المشيرك. وصف فرعون نفسه بالعزة والملك يسوي عزة يملك ويسكت الماء. ووزان بينه وبين موسى عليه السلام ووسفه نبينا وتنكسف هي بالضعف وقلة الأعوان. اعترى الله فقال إن كان صادقا فهلا ملك ملكه ربه ربيه مبغر كذب وسوره وقعمه وقلية ذهب وجعل الملائكة أنساره ملائكة وهرس فاستخف قومه فاطاعوه إلهي فاستخف وحفظ ذي بعقول قومه عقل وذيب خلطي أفذ ذي واستجهلهم جاهلين مكلقة لخفة أحرامه فأتاعوه إيونا دعاءهم إليه من الضلالة إنهم كانوا قوم فاسقين إيونا ذا فاسقين بعد الخير لما ينهي خروجهم عن داعة الله بيكبر إلهي لا شعيمة فلما عصفونا. قال تعالى فلما وقتي آصفونا أغلبونا أي نقع عليه فرعون يقوم كيزي أمرك نقع عليه بانو انتقمنا كآرق وصنع منهم إياك فأغرقناهم وان غرقنا أو بد بدوين يبيان كو غرقنا أجمعين غمانتو فجعلناهم وحان كيالنا فرعون يقوم كيزي سلفا هو هرمر وبرزق إيا حقا أمضا وقصي هرين ومثلا تصارا وقلقنا للآخرين وما لها الضمب إياك كالضمب إياك نغني كمدنا سلف أيهن كهر أيهو حقي برزخ أيه حقي نار تبعو كهر مثل بي أيهن فلوغو مثل ورهي كمينة سيدي فرعون والفرعون باكي بيه كمينة وبيعي فرعون كل عيون أيضو كل عيون ومثل تهسو إنو يالو فجعلناهم سلفا ومثلا للآخر دي كبير كيس وادرك تحدو قال انت ربني نظر شاكتب اللي قارني إياه نمادي منك أليس ملك مصر اللي وهذه الانهار تجري الجزء كبير كجان الهي بايير فلما وقته اصفونا اغلبونا وي اصفضني واتي عرضا فلما وقته اصفونا اي نقع علي فراعنا اصقى يعدي رأسا انتقمنا منهم وانك اراقوصا فلما اغلبونا وغادونا غيدي عرائي نجليين بان انتقمنا منهم باشد انواع العقاب فأغرقناهم وانغرقنا أجمعين الأمانتوض بان بدوي سأغسر فأغرقنا فرعون وقومه في البحر أجمعين فلم نبقى منهم أحد أحد نمانا كباغي اغتر فرعون باكت سومي بالعظمة والسلطان بغطوية ديكو هايستي يوال أنهاري وبيالك سعودي إلا قل في ميني التي تجري من تحت فأهلكه الله بجنس ما تكبر به بيه وبيالك أكوكي جنس قولي وبي بحر الله إلهي كهلك هو يو قوم وذلك بإغراق ماء البحر وفيه إشارة إلى أن من تعزز بالشيء شيء منك إسكت عزيزية أهلكهم الله به سيب ألكوا هلاك إلهي وحبي فجعلناهم فراعنا دي وحن كدقنا سلفا هرمر يو مثلا تصالح يعني هو عذابي آخر أصي هرمر أيوه يو هرمر أدون بيقالي الله يميل آخر عقاب أصي هرمر ويسلف إيه ومثلا تصالح وقالينا للآخرين وما ذا الضمبئ إياه كضمي جعلنا قوم فرعون قدوة لمن بعدهم من الكفار في استحقاق العذاب والدماء ومثلا ما كدقنا يعتبرون به ومضوا يكون رقاطان لألا يصيبهم مثل ذلك مجاهد باجر سلفا لكفار قريش كفار قريش بكسيه الرئيان يتقدمونهم إلى النار نار سيقوصي عير اليود وعيدة ثانية وعبرة ثم لمن يأتي بعدهم ولما ضرب ابن مريم مثلا إلى قومك منه يسدوه وبالله التوفيق.